بل هدايته ناقصة غير تامة، فيكون مؤاخذ بذلك، يكون هذا الرجل الذي قصر في الواجب يكون مؤاخذا بما قصر فيه لأن هدايته ناقصة. والله يقول لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، والذي لم يأمر بالمعروف ولم ينه عن المنكر ولم يقم بالرعاية التي عليه ما يكون مهتدا بهداية مطلقة الكاذبة، قد تكون هدايته ناقصة ضعيفة فيها خلل فيؤاخذ بهذا الخلل وهذا النقص. نعم جزاكم الله خير. سؤاله الثاني يقول قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، هل هو موجه لزوجات النبي فقط، وهل يحق أو وهل يجب على أي مؤمن أن يخير زوجته فإن اختارت الدنيا وزينتها فيطلقها؟ ليس خاصا من النبي صلى الله عليه وسلم بل هو عام، وأسباب ذلك قلة النفقة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده النفقة الكافية لأزواجه عليه الصلاة والسلام، ولهذا جرى منهن ما جرى فأمره الله يخيرهن، فمن اختارت الله والدار الآخرة بقيت، ومن أبت طلقها من أجل عدم القدرة على النفقة الكاملة، فإنه صلى الله عليه وسلم عرض له أوقات في المدينة ليس عنده ما يكفي للإنفاق على أزواجه، وكان يعطي أطعام لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ففيه الوفود فيتألف مع الإسلام بما عنده من المال، فقد ينفد المال ويقل المال ويبقى الأزواج محتاجين، فلهذا لما طالبنا بحقهم هجرنا بين الله والدار الآخرة وبين الدنيا وحاجتها، فاحتمى الله ورسوله رضي الله عنهم وصبرنا على ما يصيبهن من حاجة، حتى قال عائشة رضي الله عنها لقد هل هلال ثم هلال ثم هلال ما وقل في أبيات محمد النار عليه الصلاة والسلام، فقال لها ابن أختها عروة ابن الزبير فما كان يعيشهم يا خالة، قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه كان جيران من الأنصار يهدون إليه شيئا من اللبن أو كما قال رضي الله عنه. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان تمر عليه أوقات كثيرة ليس عنده ما يكفي لزوجاته التسع في الإنفاق عليهن حاجاتهن، فخيرنا إن صبرنا على ذلك فلهن الجنة والسعادة، وإن أبينا طلقهن أو طلق من لم تصبر فيهن حتى تجد من يقوم عليها وقيام كامل من جهة الدنيا. ولكمال إيمانهن وكمال يقينهن وكمال بصيرتهن لما خجلنا اختلنا الله ورسوله ونذلنا على ما جرى سابقا، وكلهن اختلنا الله ورسوله والبقاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان هناك حاجة وإن كان هناك شدة. هكذا أهل الدنيا الناس اليوم، إذا كان الزوج عنده زوجة وهو عاجز النفقة فيها تخير، إن صبرت فجزاها الله خيرا، وإن أبت وجب عليه طلاقها حتى تجد من ينفق عليه. نعم جزاكم الله خير. بقي له سؤال في رسالته يقول هل إذا تزوج رجل امرأة ظن أنها تقيم الصلاة وتبين له بعد ذلك أنها لا تصلي فهل هذا الزواج باطل، وهل إذا تابت وأصبحت تقيم الصلاة يستمر معها؟ هذه مسألة مبنية على أصل، وهو الحكم في تارك الصلاة، فمن قال إنه كافر كفرا أكبر وإن لم يجحد وجوبها قال إن هذا النكاح باطل، لأن الكافر لا يصف المسلم، والله يقول في حقهم لهم نحل لهم ولهم يحل لهم، قال لا تنكحوا المسيح حتى يؤمنا، فلا تنكحوا المسيح حتى يؤمنا، فالتارك للصلاة مشرك على قول الحق، فلا تنكح حتى تتوب إلى الله عز وجل، لقوله سبحانه ولا تنكحوا المسيح حتى يؤمنا، ولقوله سورة الممتحنة لا هن حل لهم ولا هم حل لهن. أما على قول الآخر وهو أن